بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قبل أن تبدأ التلاوة لابد لك أن تبسمل أم تستعذ؟ بسم الله. الاستعاذة قبل بسم الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعطينا الأوجه، أوجه الربط بين الاستعاذة والبسم الله وأول الصلاة. ما هي الأوجه التي تعرفها؟ أنا كي تسند كيف تربط الاستعاذة بالبسم الله بأول الصلاة؟ استعاذة بالبسم الله بأول الصلاة. الاستعاذة بالبسم الله والصلاة. سجم عاود الحكم الأول بين جدا زين. الاستعاذة والبسم الله وبداية الصلاة. سنتعزم مع بعض. أيوة ونقنص وصلوا الجميع. روح. الاستعاذة واحد البسمة للصورة. أيوة مش مسوني. الاستعاذة واحد البسمة مع أول الصورة مش مهلوجة. قطع فوصل. روح. تعود بعد تبسمل تعيد بسمة لبداية الصورة. مش مهلوجة. قطع الجميع. هبتها أروح. كم تقول وجههم خلاص؟ وصل. متى؟ كم نروح؟ وصل فقط. وصل فقط. نعم حسنت. يا عم عمو نو تعزيم بالاستعادة قمت بداسة ما تعزمت ولا شيء. متى؟ ليش نيت؟ بارك الله فيك. زين هل يوصل الطلبة يقصد يشارك في مسابقة؟ نعم يسن قبل ما أطلب. خار عمر بن بكير بن سليمان بن حمود. خار عمر بن بكير بن سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. زيد تفضل الطالب. زيد ابراهيم بن يوسف. تعزم غيداني نتعزم ان شاء الله وضيف. تعزم ان شاء الله وضيف. بارك الله فيك. لازم شاور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما هو الحكم موجود في كلمة إن؟ والحزم والتعزم شنو ده؟ محمد. خلاص.